صحيح موتت قلبي وصحيح أنا راح أنساك، بس راح أقول لك حكاية واحدة تسمعها من عندي. صدق قلبي مات. خليني لا تخلي